إن القرآن أيها الإخوة المؤمنون قد هجره تلاوة وتدبرا وعملا بما فيه كثير من المسلمين، فمن الناس من هجر القرآن تلاوة، ومن الناس من هجر القرآن عملا بما فيه، ومن الناس من هجر التحاكم إلى القرآن، ومن الناس من هجر تدبر القرآن، وكل هؤلاء يشتكيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروا كتابك ربنا. فينبغي علينا أيها الإخوة المؤمنون أن نقرأ أولا كتاب ربنا، وأن نتدبر آياته، وأن نعمل بما فيه، فهو حبل ممدود من السماء إلى الأرض.